إلا الله إن ويا قوم لا النبي صلوا وما تزدري أعينكم لا مشكلة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Oh, النبي. الله كده القرآن القرآن والله عظيم. ما أنزل أم يقولون ترى كل ما مر

وكان فينا انسيناها. ايوه الله ايوه الله انسيناها سبحانه وتعالى. ايوه يا سيدي الله الله. يا سيدي يا سيدي الله يا حبيبي الله وقال ركبوا سيد الله قوي. وهي تدري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا الله الله يا Come. سليمان العظيم. الله الله. يا وَإِنَّ وَعْدَكَ شفق على ولدي، لكن هو ولد الجزاء كده. ليس من أهلك. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك جزاء الناس المخالفين كده. الله ايوه الله عمل Oh. صدق الله.